وصفة القوة في طاعة الله عز وجل أنه أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، أنه كثير التوبة كثير الرجوع، يحاسب نفسه فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك ختم الله عز وجل قصة الخصم بتوبة داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. بين الله سبحانه وتعالى سعة رحمته بعباده المؤمنين، أنه سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب التائبين إليه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. فأناب داود عليه السلام، وذكرنا الآثار التي وردت في شأن توبته التي قبلها الله سبحانه وتعالى وغفر له ذنبه. أيا ما كان الاختلاف في هذا الذنب ما هو، فقال تعالى: فغفرنا له ذلك. وهذا لكل عبد تائب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أناب إلى الله، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. هذا أمر معلوم من الشريعة الإسلامية المطهرة، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على الإنسان إصرا لا يتخلص منه، وإنما باب التوبة مفتوح على الدوام، ولا يحتاج الأمر إلا إلى ندم وإقلاع عن الذنب وعزم على ألا يعود. وإن كان في حق آدمي يمكن أن يرده رده أو رد بدله أو رده إلى ورثته، والله عز وجل برحمته يقضي دين عبده المؤمن ويغفر له ذنبه برحمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: فغفرنا له ذلك. وقد ذكرنا أن أقرب الأقوال أنه لم يزد على أن قال: انزل لي عنها، إن صحت القصة. أو القول الآخر أن داود عليه السلام سمع من أحد الطرفين ولم يسمع من الآخر، وهذا بعيد والله أعلم، الأول أقوى والله أعلم وأعلم. قال تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى لقربى. وهذه التي يطلبها أهل الإيمان دائما، القرب من الله عز وجل، وحسن مآب هي الجنة، حسن مرجع، حسن مصير. داود عليه السلام مقامه في الثناء على الله عز وجل وتلاوة كلامه، وهذا من أعظم ما يشرفه الله عز وجل به، وحسن المآب في الجنة. تأمل، ذكر القرب أولا ثم ذكر الجنة، إن له لزلف، إن له عندنا، وذكر المنزلة عنده سبحانه وتعالى أولا، وإن له عندنا كونها عند الله عز وجل، وزلف قرب منه، هذه أعظم ما يطلبه المؤمن. كما قالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال بعض السلف: بدأت بالجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فهي تريد أن تكون عند الله. وكما وردت الأحاديث في فضل المقسطين، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا. فغاية المؤمن أن يكون قريبا من الله، وأن يكون عنده بجواره سبحانه وتعالى، وأن يتنعم بمحبته سبحانه وتعالى والقرب منه عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى ذنب داود أيا ما كان، وذكر توبته، وذكر الزلفى عنده سبحانه وتعالى وحسن المآب بعد ذلك، لكي لا ييأس أحد من رحمة الله. فرغم الذنب ارتفع إلى المنازل العالية التي ربما لم يكن كان قد بلغها قبل الذنب. فالله سبحانه وتعالى بالتوبة يرفع العبد منازل عظيمة، وهذا من أهم ما يحتاجه كل مؤمن على الدوام، أن يكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكثر مراجعة نفسه، فسوف يجد فيها من أنواع العيوب والخلل ما يقتضي مراجعة وإنابة دائمة. فعندما يصدق في هذه الإنابة فإن الله يرفع منزلته إلى منازل لم يكن كان قد بلغها قبل أن يرتكب الذنب. فالذنب تستجلب به عبوديات كثيرة ربما لم تكن موجودة قبل ذلك، ويكفي في ذلك الانكسار لله سبحانه وتعالى والتضرع له والبكاء من خشيته سبحانه وتعالى، الخوف منه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من أنواع العبودية التي تمهد لها وتسببها نظرة الإنسان إلى نفسه بالتقصير، وهي التي تستوجب الندم والانكسار لله سبحانه والتواضع وشهود أنه سبحانه وتعالى الذي يمن ويعطي. قال عز وجل: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم كان الخطاب بعد ذلك لداود في شأن الحكم بين الناس، والقصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تتضمن إما أمرا خاصا بداود، ولكن التوفيق في الحكم العام يقتضي صحة حال وقلب يقظ وأعمال صالحة حتى في الحال الخاص ليوفق في الحكم العام، أو أن القصة متعلقة بطريقة الحكم أنه لا بد من سماع الطرفين فيكون الكلام الذي بعده متوافقا في هذه المسألة، في أنه مهما كان من الأمر فلا بد أن يكون الحكم بالحق بعد سماع الأطراف كلها. لكن الأول أقرب أن هناك توفيق من الله عز وجل في الحكم والفصل بين الناس إذا كان الإنسان كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير الرجوع إلى الله عز وجل، وإلا لم يوفق وإلا لخذل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: هذه وصية. قال ابن كثير رحمه الله: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله. ما هو الحق؟ هو الذي أنزله الله. لا يوجد حق ولا عدل خلاف شرع الله، لا يوجد حق ولا عدل خارج هذه الشريعة الكاملة. كل ما أنزله الله على أنبيائه ورسله فهو في وقته الحق والعدل لأممهم. يتصور وجود شريعتين في زمن ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأما إذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه الشريعة الكاملة الشاملة العامة لجميع الناس، فأصبحت هذه الشريعة لازمة لجميع الخلق، فلا حق ولا عدل إلا فيما شرع الله، إلا في الوحي المنزل. وما سوى ذلك فهو هوى. وتأمل، هناك فرق أو هناك فصل دائما بين الحق الذي أنزله الله وبين الهوى، لا بديل. من خرج عن الشرع اتبع الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إما وحي وإما هوى. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هم يتبعون ما تهوى الأنفس، والوحي قد جاء من عند الله عز وجل، إما وحي وإما هوى. قال ابن كثير: ولا يعدل عنه، عن الحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، فيضل عن سبيله. وقد توعد تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبي حاتم عن إبراهيم أبي زرعة، وكان قد قرأ الكتاب، أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول، وقرأت القرآن وفقهت. قال: الكتاب الأول يعني كتب أهل الكتاب المتقدمين. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله عز وجل جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سبحان الله، يتعجب السامع لهذه القصة أن الوليد يسأل هل يحاسب الخليفة، وكأن هؤلاء الملوك. وهذا والله أمر يعني مع كونه عجيب إلا أنها سنة، أن الحاكم إذا بقي مدة طويلة في الحكم وعاش يأمر عنها يظن نفسه فوق السؤال. ولقد قال شيخ فيما مضى لبعض الرؤساء: لو كنت يعني أملك الأمر لا وضعتك في منزلة من لا يسأل. وقال شاعر كافر مجرم لمن يسمى بالمعز لدين الله: ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. والعياذ بالله. وهذا الذي يعني يقع من الناس يصنعون الفراعين ويصنعون الطواغيت ويعني يجعلون الحكام والرؤساء والملوك فوق المساءلة. وهذه الآية قاصمة الظهر لهم. داود عند، وانظر إلى هذا العالم الذي قال له: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أم داود؟ داود أكرم، داود نبي وخليفة وملك ممكن وفاتح بيت المقدس، قتل داود جالوت، ومع كل ذلك فهو وله عند الله زلفة وله حسن المآب في الجنة ومن المقربين، وله عند الله سبحانه وتعالى هذه الزلفة، ومع ذلك فهو يحذر من اتباع الهوى، ويحذر من اتباع الهوى له عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: وقال عكرمة: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا من المقدم والمؤخر. لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشى على ظاهر الآية. هل نسوا يوم الحساب؟ نعم، هذا الذي قاله ابن كثير أقرب لظاهر الآية. لماذا؟ الذي رجحه ابن كثير، لأن التحذير من اتباع الهوى الذي يجعل سبق في الآية اتباع الهوى الذي يجعل الملوك يظنون أنفسهم فوق الحساب، أي يحاسب الخليفة. فهذا الوهم يدل على نسيان يوم الحساب، نسوا يوم الحساب. أما القول الذي قاله عكرمة فهو معنى حسن، لهم عذاب شديد بما نسوا، بما تركوا ما أوجب الله عليهم. متى يكون هذا العذاب الشديد؟ يكون يوم الحساب. يعني كلا المعنيين متلازم، ولكن أيهما أقرب إلى السياق فقط، وإلا فلا نزاع أن العذاب الشديد إنما يكون يوم الحساب، وأن يوم الحساب يوم يسأل فيه الناس ويحاسبون، ومن ضمنهم بل ومن أولهم مساءلة الملوك والكبراء والرؤساء، فهم في هم عظيم حتى يفرج عنهم بعدلهم أو يوبقهم ضلالهم وفساد أحوالهم. وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، نسوا الحساب ونسوا الطاعة، النسيان يكون معنى الترك. هذا لسه هنرجع تفصيلا لهذه المعاني إن شاء الله في معنى الخلافة والحكم وعدم اتباع الهوى والضلال والنسيان الذي هو كما ذكرنا معنى الترك. قال ثم نقول قال يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، فما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. سبحانك اللهم. هذه القضية هي القضية التي يتنازع العالم حولها. العالم أكثره يعجز عن رد الفطرة في أن الكون خالق، يعني ما يستطيعون أن يرفضوا هذه العقيدة، ولكن أكثر حياة البشر اليوم في أنهم لا يريدون أن يلتزموا بشريعة وأوامر ونواهي ويعني شرعها خالق السماوات والأرض. وهذا معنى خلق العالم باطلا، أنه تركهم بلا أمر ولا نهي ثم بلا حساب. وهذا هو التعلق في الآية التي قبلها، نسوا يوم الحساب، ظنوا أنه لا حساب، إذن لا أوامر ولا نواهي. قضية الإيمان بالله واليوم الآخر في ارتباط وثيق جدا، لأن الشريعة إنما يكون هناك حساب وجزاء وثواب وعقاب بناء على الإيمان باليوم الآخر. فمن نسي يوم الحساب ظن أن الأمر بلا أمر ولا نهي. يعني قابلت منذ أيام صحفيا إيطاليا يتكلم حول شبهات حول الإسلام ونحو ذلك، يعني القضية هل أنت مسيحي هل أنت نصراني؟ قال له لا أعتقد في النصرانية. كان بدأ يذكر بعض الطعون الشبهات حول الإسلام، فدخلنا في أمر الاعتقاد وأنه هل تعتقد أن الرب قد صلب وأهين؟ لا أعتقد. وأكثر أوروبا لا يعتقدون أصلا في المسيحية ولا يدينون بأي دين. طب تعتقد في وجود الله؟ لا ده أعتقد في وجود الله. طب ما ليه يعني الموضوع؟ إقرار بوجود الله، ولكن الخلق العالم كيف خلق؟ لماذا خلق؟ هناك شريعة أمر ونهي، هروب. يعني كما أظن أنا حكيت لكم هذه، يتكلم عن ماذا يقول، نقول له طب يعني دلوقتي إحنا قلنا إحنا أنت حنموت في شك ان احنا هنموت. طب ايه اللي بعد الموت؟ انا تعجبت جدا من الاجابه. سكت كده شويه الاول وبعدين قال لي كتير من اليهود بعد الحرب العالميه الثانيه اتنصروا علشان افران الغاز، وان هو ازاي ربنا سابهم يتقتلوا القتله دي، وان هم اتقتلوا كتير قوي. الله طولته طويل علاقه يعني. سكت تاني برضو وبعدين يخش في موضوع تاني. بعد المده ايه حاجه محدش عايز يفكر فيها. اخ بحكي لي برضو اخ دكتور كان في حضر في مؤتمر مع اساتذه الطب واشعه وحاجات زي كده، بيتكلموا على بعض كده فبيقول لهم يعني انتوا معتقدين في وجود ربنا؟ واحد قال له ميبي يمكن. قال له طب وبعد الموت؟ يقول له لا لا انا مش عايز افكر في الحكايه دي، دي موضوع صعب مش عايز افكر فيه ولا لا. ان هي فعلا قضيه الهوى، الشريعه الوحي الهوى بعدها ايه حساب، ما فيش كلام ده، يبقى الخلق خلق ايه باطلا. ادي يعني الايات دي تلاقي في ارتباط في منتهى الوضوح، والخلاف بين العالم حوالين الايه القضايا دي، ان عايزين الشريعه ولا عايزين الهوى، عايزين القهوه عايزين الشهوات، عايزين الناس تقعد تاكل وتشرب ويعني تتناكح وتتملك ويبقى معاها فلوس وعربيات وبيوت ومساكن. شوفوا يعني نمط الحياه الذي يعرض على الناس في الاعلانات، الفلوس، الكل الدنيا بتعيش ازاي، ياكلوا ايه ويمزمزوا ايه ويشربوا ايه ويلبسوا ايه ويركبوا ايه ويمسكوا تليفونات شكلها ايه بس، ويتلهوا في ايه. ذلك ظن الذين كفروا، ان مفيش حساب، ان مفيش شريعه، ان الشريعه تبقى مركونه على الرف. القضيه اللي هي حواليها الصراع النهارده وبكره وامبارح، قضيه الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، الحكم ما انزل الله، قضية التزام شرع الله سبحانه وتعالى، والمعركة الهائلة اللي تبذل فيها كل الطاقات من أجل تنحية الشريعة، تنحية أوامر الله التي هي الوحي. الموضوع ده خدوا بالكم مش في مسألة قوانين مثلا وحدود، ده قضية منهج للحياة في كل جزئية من جزئيات الحياة الإنسانية. لذلك قال فلهذا قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين لا يرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار فقط، فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافر، قضية الشريعة قضية المساواة أو قضية الولاء والبراء، قضية المساواة دي لذلك أمر أساسي دائما يسأل عنه أهل الإسلام، إن أنتوا عندكم تمييز تميزوا أهل الإسلام وتقدموهم وتعرفوا لهم حقوقهم وتقدموه ترفعوه فوق أهل الكفر، والغرض المقصود هو تحقيق الإيه؟ المساواة، اللي مبقاش في فرق بين مسلم وكافر، بل عايزين يلغوا لفظ الكفر ده خالص ما يسمعوهوش أبدا، وكلها يقولوا عليه الآخر أديان الأخرى، وهي أديان أخرى صحيح، بس لازم يكون فيه تبيين من أن هذا هو الكفر. فقال أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، الآية عامة. يقول وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولما كان القرآن يرشد عن المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ذو العقول، وهي الألباب جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. سبحان الله، كلام رائع من الحسن. والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. تدبر ليس مجرد أن الإنسان يعرف كيف يقرأ، يقول حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن، يعني حفظته، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ما غيرش، يبقى ضيع حدوده، عمله على خلاف القرآن، قارئ لكنه لا يعمل بالقرآن. ليس هذا هو المقصود. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الجمعة غدا في القاهرة إن شاء الله، مسجد دخخني في شبرا. يوجد فيديو منشور على الانترنت انتشر، قلت فيه إن الإخوان أخرجوك من المسجد بالقوة. ما رأيك في انتشار هذا الفيديو باسم تحذير لكل سلفي قبل أن تقع الكارثة؟ هي إن شاء الله، يعني أنا معترض على هذا العنوان. هي مهما كان لن تكون كارثة ومش هتقع، ولو تمكن حتى أصبح الرئيس إخوانيا فهذه الدعوة هي دين الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود بالسؤال الذي ورد في هذا المقطع إن إذا تمكنوا من أن يوقفوا الدعوة أو يقضوا عليها لفعلوا، قلت أن هذه فعلا تجربة. المقصود بالدعوة الكيان، كيان الدعوي الذي لا يريدون أن يكون هناك كيان غير كيانهم، لكن الدعوة نفسها دعوة الحق لا يمكن أن تخمد. وبإذن الله تبارك وتعالى الكيان الذي قام لأجل حمايتها أو صدق القائمون عليه وأخلصوا لله عز وجل فلا يمكن أن يضمحل أيضا، بل يزداد قوة مع الزمن. ولذلك لن تكون كارثة، الاعتراض يعني أنه لن تكون كارثة بحال من الأحوال. يقول لك المسألة دي عندنا حياء أو موت، لا ما عندناش حياء أو موت، هنفضل أحياء إن شاء الله بإذن الله. أقصد يعني الدعوة والدين، وإن متنا نحن فلن تموت الدعوة ولن يموت هذا المنهج. ويعني خالفه من خالفه وعداه من عداه، وما أظنهم سيكونون في التجبر أو الطغيان يعني كحسني مبارك. حسني مبارك ما عرفش وعجز، هو والأمريكان والغرب والدنيا كلها تحاول الصد، فما يمكن أن يقع ذلك. ونحسبهم في النهاية يعني أهل التزام بالدين في الجملة، خالفنا في أشياء وافقنا في أشياء، والعلاقة مع جماعة الإخوان لابد أن تستمر زي ما تكون النتيجة. يعني الموضوع يعني نسأل أنا وأقول لك شوف اللي هيحصل إيه، الموضوع إيه يعني ما أدقته. لا لا لا كلام أكيد. كونهم مش عايزين كيان تاني ده حاجة أكيدة، يعني ده حاجة ما فيهاش شك يعني في ذلك. وإن وجود الكيان القوي هو أفضل وسيلة، اللي أنا بأكد تاني نفس المعنى، لحسن العلاقة بين الكيانين. يكون كيانا قويا، حد يشعر يخترقه، حد يهدمه. وإلا في المحاولات الأخيرة اللي تمت بعد اختيار يعني عدوان مفتوح، يعني لإضعاف الكيان بل لهدمه وكسره، وكذلك آخرون حاولوا كسر هذا الكيان، كلها إن شاء الله ستبقى بالفشل بإذن الله تبارك وتعالى. لكنها فعلا محاولات. يعني إحنا لما قرروا القرار مثلا بأنهم ينزلوا مرشح، وعرفنا أنه في 52 واحد قصاد 56، 52 قالوا لا مش عايزين ننزل مرشح، حد مننا دور أنه يشوف مين اللي قالوا كده ويحاول ينشر في الناس ان دول قالوا كذا ودول قالوا كذا عشان يحصل زعزعة وعشان الناس تسمع الكلام والناس ما تسمعش الكلام. هل حاولنا ذلك؟ هل حد دور من هؤلاء من القيادات او من الافراد؟ معين 52 واحد قالوا لا مش كده، والبعض قال ان هو صوت ضد القرار ده، بس اذا وقع هناك التزام بقرار بالشورى يبقى لابد من الالتزام بقرار الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فاحنا لماذا فعلتم معنا ما لم نفعله معكم؟ لماذا حاولتم ان تقولوا الشيخ فلان رايه الشخصي كذا، مع انه المفروض ان دي كانت مجالس بالامانه، كان اختراع سري ما كانش حد يدور عليه ولا حد يطلع الخبر ده. اقصد ان هو كان تم فيها شرائع اولا، ثم بعد ذلك يبقى يتسأل الإخوة ويحرجوا انت صوتت بإيه، احنا كنا زي ما قلنا بنصوت ونعمل إيه، نطبق الورقة كده ونحطها في الصندوق والفرز يتم على ذلك زي الانتخابات بهذه الطريقة. فالأمر ينبغي أن يكون كذلك. اللي حصل بقى في الواقعة دي، أولا التسجيل اللي هو الفيديو ده بقى له أكثر من سنة على الأقل، لأنه من الصيف اللي فات على الأقل، إن لم يكن قبل ذلك أنا لا أدري تاريخه، لكن مش أقل من سنة لأني لم أسأل هذا السؤال في هذه المدة. سنتين يمين تاريخه، انا مش فاكر يعني قبل الثورة ولا بعدها على اي الاحوال، وانا ما امرت ولا رغبت في ان يوضع وينشر على النت بهذه الطريقة، وربنا يغفر الاخوة اللي اظن يعني لهم نية في ذلك، لكن انا ما كنت ارغب في هذا الامر يعني. ده كان دوس درس للاخوة زي الدرس ده كده ولا حاجة، وكان في مسجد الخلفاء، فكان الامر محدودا يعني. الواقع نفسها بعد ان انتشرت عشان ما حدش يقول سفيت حسابات، اما طبعا الواقع دي موجوده في نفسي، وعلى ذلك ان احنا كنا مستعدين، ان احنا بالعكس كنا بدانا نروج لقبول ان الاستاذ خيرت الشاطر يبقى هو الايه المرشح المحتمل بتاعنا او المرشح الذي ندعمه. لو تصفيه حسابات ما كانتش ايه ما كناش قبلنا ذلك، لكن لاجل كفاءه الاستاذ خيرت كنا نتحمل انتماءه لهذه الجماعه التي حصل منها معاناة من بداية نشأة الدعوة. الدعوة بدأت في مساجد، كانت منها هذا المسجد، كان في اسكندرية ثلاث أو أربع مساجد فقط للدعوة السلفية، المدرسة السلفية، منها مسجد التقوى ومسجد السلام ومسجد نور الإسلام ومسجد الفتح في اسكندرية كلها. وكانت معاناة شديدة جدا، في أي مسجد يؤخذ لابد فيه من يعني نزاعات طويلة حتى يعني يحصل الإخوة على المسجد كان يمارسوا فيه الدعوة، وأنواع مستمرة. في سنة 79 بدأنا عملا في الجامعة، كنت نفس رابعة في الكلية في هذا التاريخ، وبدأنا نعمل عملا منفصلا عن ما كان يسمى بالجماعة الإسلامية اللي هم أخذوها، مع أنها كانت سلفية المنهج، إلا أنها حصل أن هم أخذوها وتغير المنهج تماما يعني. فبدأنا عملا مستقلا، بدأنا نعمل حاجة اسمها ندوات في الكليات، وكنا احنا في كلية الطب، فكان بداية العمل أكثر في كلية الطب. فكنا عملنا ندوة ونجحت الندوة، الندوة الأولى، نعمل ندوة بنصلي في ساحة الكلية ونمسك ميكروفون ونتكلم مع الناس في التوحيد والعبادة والإيمان بالله واليوم الآخر، والإخوة بيجتمع الناس حواليهم. فبدأ جاء ثاني معاد ثاني ندوة، فولدنا حشدا من كل الكليات الأخرى، ومنع الندوة أن تتم، لم الحصير، مفيش حاجة اسمها ندوة، مفيش حاجة اسمها محاضرات ولا كلام. ولا شك الإخوة حصل لهم إيه نزاع شديد جدا بين الطرفين، ووصل الى تشابه بالايدي من بعض المشاهير، حتى مشهوره جدا اسمها حادثه كليه الطب يعني. المهم يعني سبحان الله، سبحان مقلب القلوب. النهارده اللي متخانقين ممكن متحالفين على حاجه معينه. المهم ان لكن التوجيه كان كده، التوجيه جه بان لازم تتلغى الايه الندوه دي. دي كانت بدايه في الحقيقه، الحادثه دي كانت بداية التفكير في تشكيل مجلس إدارة للمدرسة السلفية، وكان أول مجلس إدارة تكون عقبها بيومين، لأن الإخوة وجدوا أنفسهم ساعة الخناقة ناس بيقولوا حدش يكمل امشوا بره الكليه، واخوه تانيين تقول لا اضربوهم، وناس تقول توقفوا دي فتنه، وناس تقول اختلاف. كنت هيبقى قاعد تتفرج كده على منظر ساحه عجيبه جدا، ليس هناك ايه اجتماع على كلمه. فالاخوه اتفقوا قالوا ما ينفعش هنعمل دعوه، يبقى لازم ايه، لازم كلمه. والمشايخ كلهم كانوا موجودين في الساحه دي في اللي حصلت فيها المشكله بتاع احد الاخوه الاطباء النفسيين الكبار دلوقتي، كان هو في سنه رابعه او خمسه، كان في سنه خمسه. فقعد بقى حصلت له حادثه، الناس عماله تتفرج على الناس وعماله تتخانق عشان افشال الايه، افشال ندوه. فضربوا بعض، فقال لهم ايه بتبصوا كده ليه؟ ايه اخوه تضرب بعضيها، اخوه تضرب بعضيها، ايه المشكله؟ حصل له حاله نفسيه يعني وسط. فاللي حصل ان هو انتهت فشلة الندوة دي، فبدأ حوارات معاهم، فاتفقنا ان احنا مسجد الكلية يبقى ايات واحاديث بس، اللي يطلع يتكلم يتكلم قال الله وقال الرسول، موعظة تذكير، ما يحصلش ايه لك حلام يقولوا سلفيين، ولا دول يقولوا ايه اخوان، ولا جيبوا سيرة حد. تاني يوم مباشرة كانت اول كلمة ليهم، احنا نتبادل الكلمات. فبدأت الكلمة بمباقا بدأ بتذكرة راح جاي بدأ يتكلم، قال الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله. فوقفت قلت خلاف الاتفاق، احنا اتفقنا ان محدش ايه يجيب سيرة الجماعتين المختلفتين، نتكلم قال الله وقال الرسول. اقعد، لا مش هقعد، لازم تلتزم بالاتفاق، احنا اتفقنا على حاجة. لازم ما كانش الاخوة متجمعين يوميها زي التجميع اللي فاتت، كان عدد قليل. اقعد ما تقعدش، اسكت مش ساكت، طب طلعوه بره، طالعين شايلين كده طلعوني بره، رموني بره المسجد. كانت اياميها اتذكر يعني كان اياميها كان هم ماسكين اتحاد الطلبه، وكن بدا اتحاد الطلبه في الدعوه الى مشروع وجود عربيه للنساء في الترام، وطلبوا من الاخوه من كل الطلاب ان هم يشاركوا في الدعوه الى هذه العربيه عشان الناس تلتزم، لان الناس الهيئه استجابت وخصصت عربيه، وبعدين ايه الناس ما بتستجبش، يركبوا هنا ويركبوا هنا. فقلنا لازم دعوه ونطلع في الطلمه نكلم الناس نقول لهم. فمن باب التعاون على البر والتقوى لما طلعوني بره، فاكر الموقف ده من اليوم ده، وهم الداعيين للموضوع، واحنا قلنا بس احنا عندنا اصل عظيم جدا وهو لزوم التعاون على الايه؟ عبر التأخر. رحت جاي الشنطة بتاعتي ورحت جاي راكب الترماي عشان ايه؟ اقول للناس في الترماي ما افصلوا الرجال عن الستات واهمية وجود عربية للنساء. الحمد لله ان الحاجات موجودة دلوقتي لغاية النهاردة في عربية للنساء في الترماي. فلأننا بنقول عشان كده التعاون على البر والتقوى والالتزام بالعمل الاسلامي مهما حصل، حتى بعد ما يحصل اي حاجة هيظل موجودا ونلتزم به. انا يعني ما احب ان هو ينتشر الكلام في الفيديو ده، وربنا يستر.